أو طريق عرف أنها من كلام العرب ينزل عليها القرآن إلا أن يثبت الشيء يخالف هذا، صح ولا لا؟ إلا بدليل يستثني. نعم. الصحيح أن يقال كلام الله متعلق بأفعال القديم، والكلام لفظ مشترك بين القديم واللساني الحادث كما تقدم فيه حكاية ثلاثة. طبعا بناء على فرقهم بين الكلام النفسي والكلام اللفظي، فهم عندهم أن هذا القرآن ليس كلام الله، يخالفون المعتزلة في اللفظ ويوافقونهم في المعنى. الأشعرية يرون أن هذا القرآن إما مدلول كلام الله أو معنى كلام الله، عبارة عن قال أما التعبير أذى ابن عاشور الآن يعلق على القرافي كلام الآن فهو كلام القرافي، وأما التعبير بالخطاب فإنا ندفع إشكال المصنف إنه لا إشكال أن يقال خطاب الله الذي أوراده عليه بأحد وجهين، ولا أولهما أن الخطاب وإن كان يستدعي مخاطبا لكن لا يلزم التحقق لتحقق الخطاب يستدعي مخاطبا لكن لا يهي لكن لا يلزم لتحقق الخطاب وجود مخاطب، بل علم الله بوجوده فيما لا يزال كاف في صحة الخطاب بناء على قوله. لأنه هو سيأتينا أن التعلق تارة يكون إعلاميا فقط وتارة يكون إلزاميا، فالإعلام هو الذي قبل وجود المخاطب متصف بصفات صورة التكليف، والإلزام هو الذي بعد وجود المخاطب متصف بصفات سيأتي هذا. هذا هو التنجيز يسمونه هو نفسه. بناء على قول جمهور الأشاعرة بأن الأمر يتعلق في الأزل بالمعدوم، وأن الله آمر وناه في الأزل، وأن الكلام متنوع، وثانيهما أن التحقيق أن الكلام لا يسمى في الأزل خطابا ولا يتنوع. هم عندهم أن كلام الله واحد بالذات، فالأمر هو نفس النهي والتحريم هو نفس الإباحة، وهذا مشكل لأنه خالف العقل تماما. فإن عبر عن هذا الخطاب بالسريانية فهو توراة، وعبر عنه بكذا فهو الإنجيل، وعبر عنه بالعربية وهذا إشكالهم. والذي أوقعهم في هذه الحيرة أن كلام الله صفته والصفة لا تحل في الحادث، لو قلنا أن هذا القرآن أنه كلام الله على الحقيقة للزم منه أن نكون نحن مثل موسى كلمنا الله، تكون صفة الله القديمة حلت تعلقت بنا. لكن هذه السفسطة لو راجعوا فيها عقولهم وراجعوا إلى المنهج السلفي لوجدوا أنها لا معنى لها، لأن كلام الله نحن أمرنا أن نؤمن بأن هذا كلام الله حتى يسمع أحد من المشركين استجارك لأجره حتى يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يبلغني حتى يسمع كلام الله أو من يحملني حتى أبلغ كلام ربي. السلف أعفوا أنفسهم من المجال العقلي فأمنوا بأن هذا كلام الله، فالذي يخالفهم لابد أن يذهب إلى مكان ينسد فيها عقله فيبدأ هو في التنظير فيقول أن هذا معنى كلام الله ومدلول كلام الله. أنت إذا قلت هذا معنى كلام الله معناها أن كلام الله له معنى، إذا كان له معنى معنى أنه حادث، أو مدلول كلام الله مدلول مثل قول زيد وعمر، مثل زيد وعمر كلام له مدلول فمعنى أن كلام الله. إذا أنت يلزمك دائما ما هربت منه إنما توجه وقع في مفهوم. نعم نعم بل في أشد نعم نفوا عن الله. وثانيهما أن التحقيق أن الكلام لا يسمى في الأزل خطابا ولا يتنوع، هذا بناء على مذهبي يعني هو أشعري ولا يتنوع طبعا الجميع أشعري كتبه صغيرا القرابي أشعري وابن عاشور أشعري كلاهما شاعرة أفعال الحمد لله. لا يتنوع لأن كلامه تعالى واحد وانقسامه إلى أنواع الخطاب باعتبار التعلق، إلا أنهم مختلفون في هذا التعلق هل هو حادث. وأنت إذا رجعت أيضا من عقل الحنبلي في الواضح نفس الشيء تجد نفسه ربما أشد، هو الوحيد يشذ عن الحنابلة ذلك لآمدي الحنبلي أبو يعلى الفرات هو نفسه. متكلم. هم أشاعرة وعندهم تفويض. عندهم عندهم كل شيء. يقول أنهم حنابلة. هم حنابلة. حنابلة بمعنى عقل. عقيل حنبلة قطعا. لم ينتقل عنها. أما الآمدي فقيل أنه صار شاذلية. قصدي ذاك الزمان كلمة حنبلي عندها مدلول عقائد أكثر. هذا هو. هم فهموا كلام أحمد على العكس. التفويض. لكن تيمية متكلم على ثلاث العوائل. قال فإنهم فهموا كلام أحمد على التفويض. ولذلك تبنوا هذا المثل. لأنه هو الإمام أحمد نقل عنه لا يقال في القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. حتى منع أن يقال غير لأنها لم تنقل عن جماهير السلف وهم دخلوا في متاهات. نعم. إلا أنهم مختلفون في هذا التعلق، هل هو حادث كتعلق الإرادة والقدرة وهو مختار بن سعيد فيما نقل عنه ابن الحاجب وصاحب المواقف ومال إليه، أم هو أزلي وتعلق الأمر ونحوه بمن خوطب به تعلق معنوي؟ الصواب الأول، وإليه ما لا جمع من المحققين. هي نفسها فالأمر وغيره أنواع للكلام بحسب التعلق لا بحسب أصل الماهية، كما في المواقف وعليه فهي إنما تكون عند وجود المخاطب وسبب الخطاب، وبهذا يشتث ما غرسه المصنف رحمه الله من عرضه. عنده عبارات هذا النوع هو يبدأ سبحانه، لكن بعدين التحقيق، لكن دائما هي إبحال هذه الكلام ريت فيه أشياء ما رأيتها لا لا تخلو عن الفوائد. ولذلك أحسن السبكي في جمع الجوامع حيث أراد استعراضها في آخر كلامه فقال ذكر باب ذكر أشياء لا يضر جهلها وتنفع معرفتها. تكلم على سيد ذلك هذا نعم لا يضر جهلها وتنفع معرفتها. سيبويه يقول كلاما يشبه نعم يقول لا يبلغ المرء التحقيق في العلم حتى يعلم كثيرا مما. ولذلك النور الآن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأنك ستجد فيها من التحقيق حتى في إدراكه للنصوص، لأنه دخل في هذه العقليات إلى أبعد الحدود. كذلك ابن القيم، كذلك غيرهم من عاصرهم وقاربهم في الزمن، كلما كان عنده قوة في مع إدراك الكلاميات وإدراك المنطق وإدراك هذه العلوم تجد عنده من التحقيق ما لا تجد. وقارنه مثلا بابن كثير لن تجد ذلك النفس، يعني كان ابن كثير يعني الآية كذلك أيضا النووي نفس الشيء. هل يعاب الآن على المدرسة السلفية إهمال المنطق؟ لا لا لا يعاب، لأن المنطق من العلماء كابن الصلاح وكالنووي وكالسيوطي من حرمه أصلا، فكيف يقال أن عدم تعلمه أنه عاب؟ صار وسيلة لغير فهم غيره، هذا المقصود. لكن الكلام المتعلق بعلم المنطق لا ينبغي لهم أن يتعاطوا إلا بعد معرفة ما المراد بنفس الكلام، لأن لا يحمل الشخص ما لا يريده بكلامه فقط. بسم الله. إذا انبرى من أهل السنة بهذا الباب وضع القصور فيثنى عليه بهذا الباب. هذا هو. لكنها يعني انظر مثلا إلى صاحب الأضواء أبحاثه في أضواء البيان وكذا، كثير من الاستنباطات العجيبة التي يأتي بها هي بسبب هذه العقليات. هذه العقليات فيها نفع لكن ضرها أكبر من نفعها إلا للمتمرس. فقوم جعلوها علم ووقفوا عندها، وآخرين جعلوها آلة تدرك بها العلم. وهناك من دم من دخل فيها مطلقا هذا في نظر إذا دخل وهو قادر. ابن الصلاح والنووي حرمها ينبغي أن يعلم قولته المشهورة الصحيحة جواز ولك هذا في المنطق. بسم الله. العلم لا لبركته لا يذم مطلقا حتى ولو كان رياضيات أو طب أو كذا. نعم. ولذلك حتى الفلسفة لم يتفق العلماء على إنكارها كلها. نعم. فالغزالي لما صنف تهافت الفلاسفة صنف له ابن رشد تهافت التهافت. نعم. فالعلم لا يذم لذاته لأنه شرف، لكن استعمالاته هي التي تختلف لها. لا. نعم. بسم الله. وصلنا والحكم هذا 27 ما كمل. 27 الحمد لله والصلاة والسلام. ما به يجيء الشر واصل كل ما يضر المنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج بن عاصم رحمه الله تعالى يقول أن مذهب جمهور أهل الشريعة أن الأحكام هي التي تتلقى من قبل الشارع، خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل حكم بقبح الكذب أو السرقة أو نكاح الأخت والأم، فجاء الشرع مؤيدا لحكم العقل. ويرد عليهم أنه كان في بعض الشرائع القديمة إباحة الأخت، فلو كان العقل حاكم بذلك لما صح هذا التشريع الذي نسخ بعد ذلك. فمذهب الجمهور أن الأحكام إنما تتلقى من قبل الشارع، وأن العقل لا حظ له فيها إلا بقدر فهمه عن الشارع. هذا معنى قوله هو الحكم الشرعي الذي يرتبط به التكليف، ما به يجيء الشرع ولا حكم قبله. وخالفت المعتزلة وبعض الطوائف الأخرى فقالوا أن حكم الشارع أنه آت مؤكد لحكم العقل في المحرمات وفي المكروهات. نعم. هناك باب الحسن والقبيح سيأتي، ماذا ذكره هنا؟ سيأتي الحسن التحسين والتقبيح. هذا هو مفروض يذكر هذا معه. يمسنا على كل حال نختلف بين الجمهور المعتزلة فيها، ويذكرها صاحب جمع الجوامع هنا وهو ذكرها، وهي ذكرها في الأصول. لا أقول لك أنه يثمر تلك الفائدة التي لا بد منها. ما به يجيء الشر كل ما يضر المنع، يعني أنهم اختلفوا في الأشياء بناء على أصلها، الأول حل اعتمادا على قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. ذكر الشوكاني في تفسير أن قوله جميعا يدل على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، ويدل له أيضا ما جاء في صحيح مسلم من الحديث الرباني إني خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أباحته لهم، فهو يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. ومنهم من قال الأصل فيها المنع، قالت بهذا طائفة من أهل العلم وإن كانت قليلة، واستندوا إلى قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، قالوا وما لا فلا، وأيضا احتجوا بحجة عقلية وهو أن التصرف في الأشياء تصرف بغير إذن المالك، والأصل أنه ممنوع لأن الأشياء ملك لله تعالى. والذي عليه المحققون التفصيل أن الأصل في الأشياء الضارة المنع، حتى يأتي دليل المنع بحسب قوة ضررها، قد يكون على وجه الكراهة كأكل التراب أو التدخين مثلا، وقد يكون على جهة التحريم إذا تحقق أن هذا يضر البدن كالمخدرات وكغيرها. وأما إذا لم تكن فيها نفع ولا ضر، ومستحيل أن يكون الشيء يستوي نفعه وضره من كل جهة، هذا شبه مستحيل، لكن لو فرضنا أنه يوجد فنرجع للخلاف السابق الذي هو الأصل في الأشياء، فالأصل أنها تكون مباحة، وأصل كل ما يضر المنع. وماذا قال هنا عند هذا البيت؟ هنا في النشر. عندك النشرة ولا؟ النشر. أحب الشيخ زيدان. تريد الثاني؟ أحب مريد مراقب السعود على مراقب السعود. النثر هنا. مراقب السعود هنا. النثر، أقرأ النثر. مراقب. مراقب لأنه مختصر. ما يأخذ عليك كثير. خلي الشيخ آخر. الشيخ مراقب. يقول. أنا مهم عندي إذا كانت هناك والحكم فوائد في الشرح نمر عليها سريعا. والحكم الذي هو خطاب الله تعالى قديم، وإنما الحادث التعلق التنجيزي عند وجود المكلف متصفا بشروط التكليف. إذا تقرر هذا فاعلم أن المعتزلة جعلت العقل طريقا إلى العلم الحكم الشرعي. نعم. فما كان حسنا عقلا جوزه الشرع، وما نعم. كان قبيحا عقلا منعه. نعم. وكأن المصنف يقول كذبتم مرتين، فالحكم التنجيزي ما به يجيء الشرع وما ربنا لم ينه عنه إلى آخره، والمراد شريعته عليه الصلاة والسلام، فلا حكم تنجيزي يتعلق بنا قبل البعثة لأحد من الرسل. وأما بعد مجيء الشرع إذا تعارضت الأدلة أو عدمت فأصل كل ما يضر المنع منه كراهة أو تحريما على قدر رتبته في المضرة كأكل التراب وشرب. إذن هو أكل التراب هنا مثل بها لماذا؟ مثل بها للحرمة وشم التبغى. التبغى عندنا هناك في قطر الشنقيط تطرق على التدخين، تبغى وشمها. عندنا نوع من التدخين ربما ليس عندكم، يشم يوضع في الأنف حشيش كما هو. ها؟ احنا عندنا شيء لا، ربما يوضع في عندنا. ها؟ ربما يوضع في الفم، في الفم هذا ويطلع فوق. لا نحن اللي عندنا يوضع في الأنف. في اليمن القات هذا حشيش. القات القات غير، القات غير من نباتات الأرض. احنا عندنا شيء اسمه النفخ. هو هو يسكر كل أحد أو لا يسكر إلا بعض الناس؟ لا يسكر، ما يسكر، ما يسكر، وينشط. لكن لا تناقش عبد الجبار في هذا، فأرضهم مليئة بهذا يا شيخ. لأن هو أدرى بحكمه. لا ما يسكر يا شيخ. لكن في كل زمان أنا أكلت ويتي كثير يعني. أيوة. وما مستمع. فنطلع نبني العماير ما نطيح ولا أحد. لو يسكر نطلع. ينشط. هو ينشط الشيء. لكن ينشط. بعدين يفطر. يعطيك قوة يعني غير مجهول. حتى. وإذا تعوده الجسم. أصير لا بد له منه والله. لا بد. هذا غائب يعني مشكل. مخدر يعني. حتى بعض. لازم يأكل. ما ندمان. إلا في كثير. تدخين. ما يقدر يتركه. كل شيء يا شيخ، كل شيء. مأكول أو مشروب يعني زي اللي اعتاده البدل يعني أكثر من أدمن بعض المشايخ في اليمن. هذا شيخنا ليس على إطلاقه، مثلا الشاي الآن صحيح. بعض الناس قد يمكث 48 ساعة لم يشرب الشاي ولا إيه؟ قد قد يشد نوع من التوتر تعمير صداع أو يعني فتور بدني أو سميه يستطيع طبعا أن يترك كل شيء، لكن مثل هذه الأشياء التي تكون لها ترسبات تؤدي إلى هو يبدو على على على كلام مشايخ اليمن. أنا التقيت بعض المشايخ الفضلاء ممن يتعاطون فضلاء لأنهم فضلاء علماء جلاء، لكنهم يتعاطونه يقول وهل يقدر وهل يعيننا على قيام الليل إلا هو سبحان الله. وحدثني أحد طلابي مع الفتوى المشهورة عن الشيخ بن باز التحريم. لكن الإيمان يفتون. حدثني أحد طلابي كان يدرس في جامعة الإيمان يقول فدخل علينا الشيخ يقول قريب له من عائلة الدايس. نعم. فأخذ يعني نصف المحاضرة في دم الجات والطلاب الذين يتعاطونه وكيف يشبهون البهائم وكيف يضيعون أهليهم ومستقبله ونحو ذلك. يقول فالتقيته، يقول هو قريب، فالتقيته في الليل مع بعض طلاب العلم. كل فجأة خرج وأخرجه جات. ها؟ يقول فتعاطاه. يقول أنا يعني صدمت. يقول فلمح في وجهي. يقول استحيت أن أسأله. يقول كأنك يا فلان تنكر علي ما ذكرته الصباح وما أفعله الآن. الله يا شيخ نعم. قال أن ما أذن الذين يستخدمونه مثل البهائم يضيعون به أوقاتهم وجهدهم. يقول نحن نستخدمه كما تستخدم أو كما يستخدم الكافي وغيره من الأشياء المنبهة ينشطون على طلب. لكن هذا غير منضبط. أنت تدخل هذا وأنا أخير. أنا أحكي طبعا فهم. لا لستم وإلا شيخ انتقلت بحق طلبة وإلا الفتوى على التحريم طلبة العلم يعني كذا كنت أنصحه في القات فقال اسمع والله ما قرأت فتاوى ابن تيمية كاملة إلا وأنا مخزن وسلني في أي موضع من الفتاوى أجيبك إله إلا الله سبحانه. هذه ما ليست حجة. قل له كل القات كله. بس هو الإشكال يا شيخنا في اليمن تعاطيهم. أحد علماء الإجلاء سألوه عن التدخين فقال لهم حرام. قالوا له فلان ذكروا له عالم من العلماء مشهور يدخن. قال لهم كونوا مثل فلان ودخنوا. لكن يبقى سؤال هل القات كله نوع واحد او انواع؟ لا انواع فيها ربما دراك. ربما ان الان عندنا هنا يصنف ضمن المخدرات لا اقصد ربما انه اشياء نوع منه خطير. لا وعندنا في المناطق الجنوبيه يعني جيزان منتشر وظاهرا الحلقه هنا لا يمكن ان يفتي فيه. اليمن الف كتاب فيه كتاب اللمع او اضواء اللمع في تجويزه لا في المن نسيت اسمه كتاب كبير ضخم ربما انه في مكتبه الشيخ الامام الشيخاني له رساله في المسكرات والمخدرات موجود كثير قال وقد اكلت منه انواعا كثيره فما وجدت منه ما يفتر ولا يسكر ولا يخدر وانما يقول ذلك من ليس له معرفه بهذه النبته سبحان الله ابن ما الفائده بس عاد ما نقول لك هذا كذلك العاده ما نقدر صراحه نقول انت الشيخاني هو يا شيخ واضح انه حتى يحدثني بعض أهل اليمن عبد الجبار أنه أضر بأهل اليمن لأن تعاطيهم له تعاطي مضر يعني جزما أنه مضر يكثرون منه وينفقون أموالهم عليه وربما أهمل أهله حقول ودنيا ولا لا يا شيخ عبد الجبار أما ما أضاره الاقتصادية والعائلية والاجتماعية فحدثوا لحرق يا شيخنا حفظك الله يأكل علبة زبادي مع خبز هذا غداؤه بمئتين ريال ويخزن بألف وخمسمائة ريال يعني ما يرضى يأكل الأرز واللحم لأنه بتأخذ عليها الفلوس لأجل أن يشتري باقي المال هذه الخبز بل أعظم من ذلك يؤكل أبناءه الرز الناشف لئلا يشتري لهم الدجاجة بحيث يروح يشتري فيها نبتة القط يعني هذا شبه إجماع في هذا الكلام أن الناس أكثر المخزنين يضرون بعوائلهم لأجل القتل حلال الوقت إذا هو يمنع لأجل ما يعرض له لغيره بسم الله هذا لم يمنع لذاته لو فترتين بالفرع لا يراعوا سلمنا لا سلمنا وأنا لا أظنهم يسلمون في الأصول بينهم نزاع أصلا التدخين أقل ضرر منه الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الفترة أهل الفترة والفترة هي الانقطاع الذي يكون بين نبيين الفترة هي الانقطاع الذي يكون بين نبيين فأصحابها سواء كانوا بين موسى وعيسى أو بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى أنهم لا يراعون بالفرع يعني ليسوا مخاطبين بأحكام الصلاة والصيام والنكاح والحج لأنها إنما نزلت بعدهم بإجماع أهل العلم وأما مخاطبتهم بالأصول مقصوده بالأصول التوحيد ففيه نزاع طويل بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال أنهم مخاطبون بالتوحيد لأن الله تعالى قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأنه قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ومنهم من قال ليسوا مخاطبين استنادا إلى قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون والله تعالى خاطب عباده في الذر فقال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعله مبطلون هذه الآية ينبغي أن تكون حجة قاطعة في هذا الخلاف وهو أن التوحيد يخاطب به أهل الفترة لأن الله تعالى قال أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أن التوحيد يخاطب به أهل الفترة أن التوحيد يخاطب به أهل الفترة هذه الآية ينبغي أن تكون قاطعة لهذا النزاع الذي أشار إليه المصنف بقوله وفي الأصول بينهم نزاع ووجه كونها قاطعة أن الله تعالى قال لما ذكر إقرارهم على التوحيد وهم في عالم الدر: أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفترون. الله تعالى وهم في عالم الذر خاطبهم بأنهم خشيت أن يقولوا هذا الكلام يوم القيامة، فإنهم الآن يقررون بأنه ربهم، بأنه ربهم. هذا دليل على أن الأصول التحقيق كما نصت عليه هذه الآية أن أهل الفترة مخاطبون بها. ولذلك ثبت في أحاديث كثيرة عذاب بعض أهل الفترة، كعمر بن لحي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى يجر قصبه بالنار، والمرأة التي أمسكت هرة حتى ماتت فلا هي تركتها، من بني إلى, إلى, إلى غير ذلك. ليست من بني إسرائيل؟ هي على كل حال إن تفيد النصوص هذا، لكن إن كانت مكلفة بتلك الشرائع لا يكون في هذا دليل. والد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحاديث كثيرة في هذا المعنى. لكن ما يرد يا شيخنا على قوله، وإن كان كثير من الأصول، إن كان كثير من الأصول والذي رجحه صاحب أضواء البيان رجحه الشوكاني أيضا أن هناك أحاديث في أهل الفترة، هذه الأحاديث معظمها ضعيف وبعضها حسن بجمع طرقه، تدل على أنهم يمتحنون يوم القيامة، وعليه فيكون حالهم موقوف إلى ما دلت عليه هذه الأحاديث. لكن آية الأعراف تدل على القطع، على أنه لا يوجد أحد أتاه نبينا ولم يأته إلا وهو ملزم بالتوحيد، لأن يعني الخطاب فيها في عالم الذر قبل وجود الأنبياء، بل قبل وجود الخلائق، لا يعذب يوم القيامة بل يمتحن. نعم صحيح. هي الأحاديث وردت بهذا، معظمها ضعيف وبعضها حسن بشواهده كما نص على ذلك الشوكاني وغيره، وذهب إليها بعض أهل العلم جمعا بين الأدلة. لكن آية الأعراف دليل واضح جدا. شيخنا صلى الله عليه، كيف يجاب عن قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون؟ هذه الآيات آيات مطلقة، لكن آية الأعراف نص في محل النزاع، أن الله تعالى قال: ألست بربكم؟ وإذا أخذ ربك، قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ هذا قبل وجود الخلق ولا لا؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا نص على الشرك، إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ما وجدنا رسول وما وجدنا أحد. لا، لستم معذورين بهذا. فهذه الآية دليل صريح على أن الحق في هذه المسألة أن أهل الشرك، أنه لا يوجد أحد معذور في الإشراك بالله تعالى. لا نقول والله معذور تعالى معذور في الإشراك، غير معذور في ترك الإيمان. لا، هذا يقوي مذهب المعتزلة على من تحسين عقلي، يعني العقل لابد أن يستدل على الله عز وجل. المسألة ليست هذه، هذا نص، نص القرآن على أننا في عالم الدر، برنا وفاجرنا، شهد أن الله لا إله. طيب. وقطع عليه العذر وهو في عالم الدر. أن تقولوا، أي كراهة أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فقطع الله هذه الحجة على كل أحد إلى يوم، إلى أن يرث الأرض ومن عليها. هذا واضح ولا لا؟ ممكن يا شيخنا يحمل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ليس معناها أن ما قبل 60 غير معذور، غير معذور، لكن بلغ الحجة التامة في قد يعني يقال بمثل هذا. هي هذه الآيات عمومها واضح، ويقابلها آية آيات أخرى منها قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه آيات أيضا تقابل هذه الآيات التي ذكرت أنت. لكن آية الأعراف هي في محل النزاع. في محل النزاع. يعني آية الأعراف قطع الله العذر لم يكتفي بأنهم أقروا بالتوحيد. ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لا. أتبعها بقوله جل أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. أي كان منكم هذا التقرير وهذا الإقرار إقرار خشية كراهة أن يقع منكم اعتذار بما لا عذر لكم فيه. ويضع معها آية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. اقرأ القرطبي يا شيخ ما ذكر شيء فيه. بلى هي ستجد عند آية الإسراء بحث بحث آية الإسراء هي آية الإسراء هي آية الأعراف لا أقصد الإسراء آية الإسراء اللي ذكرت حتى ربعث رسوله إذا أردنا أن نهلك قرية. هذه الآية سيذكر عندها شيء. نعم ماذا قال؟ يقول هنا وأهل الفترة من كانوا بين رسولين لم يرسل الأول لهم ولا أدركوا الثاني كما قاله العبادي في الآية بينا. نعم. وأنه اختلف في تعذيبهم بترك الأصول يعني التوحيد ومبنى هذا يعني هو يريد أن يقول لك أن ما بين موسى وعيسى داخل في هذا لأن موسى رسالته خاصة كان الرجل يبعد خاصة. نعم. ومبنى هذا الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقل وتعذيب أهل الفترة بترك التوحيد اعتمده النووي في شرح مسلم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين مضوا في الجاهلية في النار. نعم. وحكى القرافي في شرح التنقيع الإجماع على تعذيب موت الجاهلية في النار وعلى كفرهم ولولا التكليف لما عذبوا. لكنه هو سيميل إلى رأي آخر وقال وذهب الأشاعرة من أهل الأصول والكلام إلى أنهم لا يعذبون وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم بأجوبة منها أنه يحتمل أن يكون لأمر مختص به يقتضي ذلك علمه الله فأعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم نظير ما جاء في القرآن من كفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صباه ومنها أن ذلك خاص بمن بدل وغير بما لا يعذر به كعبادة الأوثان ومنها أن الأحاديث التي صحت بذلك أخبار آحاد والآيات التي تنفي ذلك قواطع يقصد مقدمة. يقصد لكننا معذبين. نعم. ويجاب عن هذا بأن الأحاديث أخص ولا تعارض بين عام وخاص ويجاب عن الجواب بأن الأحاديث التي نصت على تعذيب أشخاص بأعيانهم من أهل الفترة إذا قلنا بتخصيصها عموم الآيات فإنها تبطل علة حكم الآيات لأن الله تمدح بكمال إنصافه وعدله وأنه لا يعذب أحدا حتى ينذره ويعذر إليه فلو ويريد أن يقول لك أنه سيأتنا إن شاء الله تعالى أن الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال يسقط الاستدلال به. نعم. فلو عذب واحدا من أهل الفترة قبل الإنذار والإعذار لاختلت حكمة العدل التي تمدح بها وإذا كان مخصص النص يقتضي بطلان علته فذلك هو المعروف عند الأصوليين بالنقض وهو من القوادح في الدليل كما يأتي للمؤلف ثم ذكر مسألة تخصيص العلة بالنص. نعم بارك الله. نعم لم يزد على هذا لا زاد أخيري قال مقيده وعفى الله عنه والذي يظهر لي أيوة. أن عدم الإنذار عذر وأن الله يمتحنهم يوم القيامة للأحاديث فمن أطاع الله فهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في دار الدنيا ومن عصى فهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في دار الدنيا لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقدح فيه يقول الآخرة دار جزاء لا دار ابتلاء والكتاب والسنة دل على التكليف فيها في الجملة بقوله تعالى ما يكشف عن ساق وكالرجل الذي يدعون إلى السجود يدعون إلى السجود هي التكليف. نعم. كالرجل الذي يأخذ الله عليه العهود والمواثيق ألا يسأل الله يسألهم غير ما أعطاه ثم يسأل. نعم. لكن قلت لك هي هذه المسألة مسألة فيها كثير من الأخذ والرد، لكن آية الأعراف فيها أنا عندي أنها قاطعة. بقول يا شيخ أحسن الله عليكم أن هذا يكون لإثبات الفطرة لا لإثبات التوحيد. كيف؟ ألست بربك؟ الفطرة التي تقول ولم يسألهم عن الفطرة، مع أن الفطرة كل مولود الله. ما معنى الفطرة هنا؟ هي الدين. بس المراد أنه يولد وهو على خلقته في النهاية. هو ذكر هنا الأبيات القديمة يقول لكنه ليس يفيد فرعا. هل هذا تفيد فرعا؟ مسألة هذه خلاف الأصول المكلفين بالأصول. الفروع يفيد، إذا أسلم الإنسان ثم حج ثم كفر ثم أسلم، هل يعيد حجه؟ فيها فروع كثيرة، لكن الأصول الردة تقصد. نعم. أعذن الله، تقصد الردة. الردة العدل. لكن إذا الأصول خلافهم في أهل الفترة مكلفين بالأصول أم لا، هل يفيد فرعا؟ هو يفيد فرعا أنهم هم ليسوا مكلفون بالفروع نهائية. إذا قلنا مكلفين بالأصول نكون يكون مثل من أتت في الرسل التكليفي، وإذا قلنا لا تكون الأصول مثل الفروع، ليسوا مكلفين بشيء. لعل هذا والفرق، لكن هذا ليس فرع وإنما هو فرق. لكن يفيد هذا. ربما أنك الشوكاني عند آية، ربما يبحث المسألة. الطبري تذكر له كلام في المسألة؟ الطبري لم يذكر في مرة كنا معددين، ذكر لا لن يذكر كثير، لكن ربما الشوكاني تمره أو الشيخ الشنقيطي نفسه في أضواء البيان. نعم. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزم. إذا أصبحت المسألة فيها ثلاثة أقوال قبل أن نذهب عنها. قول الراجح أنهم مخاطبون بالأصول، مخاطبون بالأصول، مخاطبون بالتوحيد النص. القول الثاني أنهم غير مخاطبين. القول الثالث أنهم ليسوا مخاطبين في الدنيا، وأنهم سيمتحنون يوم القيامة، ودلت على هذا آثار، وهو الذي رجعه الشوكاني والشنقيط. نعم. في المآل القول الأول والثالث يؤولان إلى نفس الشيء. ما هو؟ أنهم سيبتلون يوم القيامة. لكن الفرق بينهم أن من أخذ بهذه الأحاديث قال ليسوا مكلفين. مكلفين في هذه الدنيا، وإنهم هم مكلفون في البحر. نعم. ويعكر عليه ما ذكره الشيخ أن الآخرة ليس الدار ابتلاء. نعم. ما هي دار شسع. نعم. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإجاب اللذاذ النقل. الآن تفرغ الشيخ لذكر الأحكام. الأحكام، الأحكام الخمس، وبدأ منها بالواجب لقوته، والوجوب في أصل اللغة وسقوط الشيء، وسقوط الشيء لازما محله ومنه قوله تعالى إذا وجب جنبه، قول الشاعر كان أول واجب بمعنى سقط. والوجوب ما هو البيت؟ أجابت بنو عمرو أميرا دعاهم للسلم حتى كان أول للحرب حتى كان أول واجب. نعم صدق. الوجوب في الاصطلاح عرفه الشيخ لأنه خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف على جهة الإلزام. أما الخطاب المقتضي للفعل جزما بمعنى على جهة الوجوب، ولا نقول هنا المتضمن للثواب لأن الأصل أنه يذهب، لكن قد يتخلف ثوابه لأمر آخر ويجزئ مع ذلك، يجزئ الفعل، كالذي يصلي مثلا عند المالكية في الدار المغصوبة صلاته صحيحة ولا ثواب فيها عند الجمهور، بينما الحنابلة يرون البطلاء. الذي يصلي في الدار المغصوبة المالكية يصححون طبعا. الجمهور على أنها صحيحة ولا ثواب فيها، الحنابلة على أنها باطل. نعم. جزما فإجاب لدى ذي النقل ومتعلقه واجب. نعم. وغيره ندب. يعني أن المندوب، المندوب في أصل اللغة مشتق من الندب وهو الدعاء، ومنه قول الشاعر لا يندبون أخاهم أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال فرعون ندبه إذا دعا. وسمي المندوب مندوبا لأن الشارع ندب المكلف إليه وأمره بفعله على غير جهة الجسد، وهذا من سماحة أي الشريعة. لو كانت شريعته حرج لكانت كل الأوامر عن الوجوب فوقع العباد في حرج، لو كانت شريعة تضيق لكان كل الأمور محرم، لكن الشريعة من وسطيتها أنها راعت الجانب الضعف الإنسانية فجعلت معظم الأوامر مندوبة ليست واجبة أصلا، إنما الواجبات قليلة إذا عددتها بالنسبة للمندوبة، كما أن المباحات أكثر من المندوبات. نعم. هذا أكثر من المحرمات وأكثر من المندوبات. الشيء المباح إذا نظرت إلى المباحات إنك ستجد أكثر، أنت ما مطالب بشرب الماء لبقاء جسمك ولا لا؟ هذا مباح. باللباس ولا لا؟ بالخروج والدخول إلى النوم استيقاظ لا غير. نعم، فالمباحات أوسع من المندوبات، والمندوبات أكثر في الشريعة من الواجبات، وهذا كله من سماحة هذه الشريعة ومن عدلها ووسطيتها. نعم، غيره الندب معنى ما أمرنا به لا على جهة الإنسان. نعم، ومن ترك طلب جزما فتحرم. الحرام في أصل اللغة ما لا يفعل، ومنه قوله إن يكون النكاح أحل شيء إن نكاحها مطرا حرام، مطر اسم رجل، وحرام على قرية أهلكناها نعم لا يرجع، أنا لا يقع ذلك. والحرام سمي حراما لأنه ممنوع على المكلف. نعم، فالذي تعلق به النهي على جهة الإلزام يسمى محرم، ومتعلقه يسمى حرام. وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، معناه أن فاعله آثم إلا أن يعفو الله عنه. نعم. أولى مع الخصوص، أولى فعذا خلاف الأولى وكراهة خذا لذاك، يعني أنه إذا نهي عن الشيء لا على جهة الإلزام فهذا على نوعين، إما أن ينهى عنه مع خصوصه، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي، لا يجلس، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي كراهة عند الجمهور. وإذا نهي عنه لا على جهة الخصوص وإنما فهم النهي عنه من فعل الشارع، هذا يسمى بخلاف الأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مفطر، فالذي يقف بعرفة حاج وهو صائم نقول فعل خلاف الأولى، نقول مكروه. هذا إذا لم ننظر إلى حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفة بعرفة صلاة الضحى، إذن المكروه يشد من خلاف الأولى، لأن المكروه ينص عليه يقع عليه النص، وخلاف الأولى لا يقع عليه النص، يفهم من ضده فقط، من الأمر بضده، هذا هو خلاف الأولى، من فعل ضده يقول، من فعل ضده، هذا معنى قوله أولى مع الخصوص أولى، بمعنى إما أن يكون خاصا وإما أن يكون غير خاص، فإذا الذي هو غير خاص خلاف الأولى سميه أنت خلاف الأولى. وعلى هذا فأحكام التكليف كم؟ ستة. عندنا الواجب والمندوب والحرام والمكروه وخلاف الأولى والمباح، هذا خاص الملك، فثلاثة في جهة الفعل وثلاثة في جهة ترك. نعم، يعني مندوب شيخنا قد يقابله المكروه وقد يقابله خلاف الأولى، الأصل أن المندوب يقابله المكروه، لكن قد يقابله خلاف الأولى، هو خلاف الأولى لو قلنا مثلا صلاة الضحى مندوبة لكن تركها ليس مكروه، قل لي مثلا نعم صدقت الوتر مندوب، لكن بعض الفقهاء نص على أن الذي يشتهر بترك الوتر ترد شهادته. لأن الحنفية يقولون بوجوبه. نعم. من يجمع الحنفية؟ الذي يجمع الصلاة المسافر وهو مقيم خلاف الأولين. هذا يختلف اختلاف المذاهب. على من قال أن السنة فقط القصر. بعض الفقهاء تمسك بالأحاديث التي تدل على الجمع ورأى أنه للمسافر الجمع سواء كان مقيما في فندق أو في غيره أو وهو مسافر. بعضهم رأى الحالة التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي حالة السفر الساق في غزوة تبوك، فرأى أن المسافر ليس له أن يجمع إلا إذا كان في مشق. نعم عليكم السلام. خلاف الأولى وكراهة الخلاف إذاك معنى يسمى بالمكروه، وأصل المكروه في اللغة ما تعافه النفوس. خلاف الأولى هو المندوب المكروه، لا إذم فيه لكن يذم فاعله، لا إذم فيه لكنه يذم فاعله. وخلاف الأولى إذا قوي ذلك فيه يكون كذلك. لا أنا يكفي. نعم. يعني في ذم كالكراهة خلاف الأولى. خلاف الأولى نعم. في ذم. نعم. لذاك والإباحة الخطاب. وماذا قال عند هذا البيت؟ نعم كراهة خذها لذاك. قال خلاف الأولى والمكروه والفرق بينهما على القول فيه أن خلاف الأولى لن يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب، والأمر بالشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف الأولى، كالأمر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها وهو خلاف الأولى. لأنه لم ينهى عنه بنص خاص وإنما أمر بضده. وأما الكراهة على هذا القول فهي ما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه نهيا غير جاز، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا على القول بأن النهي طبعا هنا الكراهة ليس للتحريم. فالجلوس قبل صلاته ما مكروه لورود النهي صريحا عنه بخصوصه، وأشار إلى القسمين المذكورين بقوله أولى مع الخصوص إلى آخره. فقوله أولى الأول معناه أولى يكون طلب الترك حتما لجواز الفعل مع ذلك النهي، وقوله مع الخصوص أولى يعني أن طلب الترك إذا كان غير جازم فله حالة الأولى أن يكون بدليل صريح في النهي خاص به، والثانية أن يكون للأمر بضده لا لدليل خاص، وذلك هو معنى قوله مع الخصوص أولى. فإذا لم يكن مع الخصوص فهو خلاف الأولى، وذلك معنى قوله فعذا خلاف الأولى. هي وعاه حفظه. نعم داخل كله. ويقصد أن عبارة الشيخ هنا فيها نوع من القلق بسبب تقديم التخير الصيغة فقط، إلا هو مقصوده أن المكروه هو الذي ينهى عنه بخصوص، لا يبول أن أحدكم في الماء الدهن، وخلاف الأولى هو الذي لم ينهى عنه بخصوصه لكن فهم من فعل الشارع. فوقوفه عليه الصلاة والسلام بعرفة وهو مفطر، الذي يقف بعرفة وهو صائم نقول فعل خلاف الأولى. هذا طبعا إذا لم نأخذ بحديث السنن في النهي عن صوم عرفة بالعرفة، وإلا فهو من قسم المكروه. تعريفكم هذا بالفعل وحده، الفعل وحده هل يفيد لأنه هو ليس عندنا لا إما نص وإما فعل. النص واضح لكن الفعل كذلك يفيد نفس الشيء. خلافه إذا كنا مكلفين به هو خلاف الأولى. طيب أولى فعي ذا خلاف الأولى، خلاف يعني ذا عي ذا حال كونه خلاف الأولى حال؟ لا الأخير. واضح ولا لا؟ إذا المكروه هو الذي نهي عنه بخصوصه، وخلاف الأولى هو الذي لم ينهى. ومعظم أهل الأصول لا يفرقون بين خلاف الأولى والمكروه. يفيد ثمرة بين الملكية وغيرها. هذا الملكية خاص بالملكية؟ لا أستطيع أن أقول لك ذلك، لكنه من تصطلحات الأصول. لكن يا شيخ أنت عندك حديث التراقي؟ أي عندها مره؟ ما ذكر له ما ذكر أنه خاص عمليا يا شيخنا. الفقهاء كانوا يفرقون بين المكروه وخلاف يعني مثل ما ذكرنا في صلاة الضحى، يعني يقولون على خلاف هل هي مستحبة على الدوام أو لا، لكن يقولون أنها يعني ما في أحد يقول أن تركها مفروض، فكأنها عمليا فيها يمكن. فهذا مثل الذي يقولون مثلا واجب بالسنة أو سنة واجبة، يقصدون السنة المؤكدة ونفس الشيء. نعم لعله من هذا القبيل. قال الشيخ في البحر المحيط هذا النوع يعني خلاف الأول أهمله الأصولي وإنما ذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة. انتهى. لأن الفقهاء أكثر إلمام بنصوص الشرع من أهل الأصول. من أهل الأصول. هذا يثمر شيئا خلاف مسألة خلاف الأولى والكراهة؟ هو يثمر فرق فقط، هل خلاف الأولى من قسم المكروه أو لا؟ جمهور أهل الأصول يقولون نعم، جمهور الفقهاء يقولون بينهما فرق. مسألة الشهادة سقوطها لمن ترك الوتر. هل إنسان هذا بناء على أن الوتر واجب. هو واجب كما يقوله الحنفية. اوتروا يا أهل القرآن. لا على القول الآخر من أكثر من ترك السنن تسقط عدالته، صحيح؟ هكذا يذكر الفقهاء. طيب إذا كانت السنن راتبة. نعم. إذا أكثر من فعل خلاف الأولى هل يستوي حاله وحال من أكثر من فعل المكروه؟ تظاهر أنك تريد أن تصنع مدونة. الله أعلم. لكن ثبت لي خلاف الأولى أولا حتى يتفق عليه للأصول والفقهاء. واضح. إن أكثر أهل الأصول كما ذكر لك الشيخ لا يعتبرون خلاف الأولى، وإنما يجعلونه من قسم المكروه. والمكروه طبعا لا يؤثم فاعله، وإنما يشار تاركه واتساله. نعم. والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. المباح في أصل اللغة هو الذي لا مانع دونه، ومنه قوله أبحت حيمات هامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح. والمباح سمي مباحا لأن الشارع لم يجعل على المكلف حرج في فعله أو تركه، ولذلك الإباحة ليست من أقسام التكليف. لهذا أفردها الشيخ هنا وقال لك الخطاب لأنها ليست من أقسام التكليف. أقسام التكليف أربعة فقط، الواجب والمندوب والمكروه والحرام. أما المباح فليس من أقسام التكليف. قال لك الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، مثل قوله تعالى كلوا واشربوا، هي ليست من أقسام التكليف. اتفاق. نعم نعم. ما أدري هل الشراح نبهوا عليه. نعم. هو ما قال في نشر البنون؟ النشر. قراءة العشر. التسمية ما أخذ من هناك. من هناك. نعم. ومن هنا أيضا المكتبة تجمع نشر البنود والنشر في القراءة. نشر كلها. الحمد لله كل شيء فيها إلا النشرات الإخبارية. والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، يعني أن الإباحة التي هي القسم الخامس أو السادس من الأحكام الشرعية. السادس باعتبار أن خلاف الأولى. هي الخطاب المسوي بين فعل الشيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب المباح. وذهب بعض المعتزلة إلى أن الأحكام أربع في إسقاط الإباحة. قال الفهري والصحيح أنها خطاب تسوية، فهو حكم شرعي إذ هي التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع. ورفع الإباحة نسف. وقيل الأحكام الآن التحريم والإباحة، وفسرت بجواز الإقدام الشامل لبقية الخمسة. يعني الإقدام في الواجب، الواجب مباح المندوب مباح. نعم. ما أذن الشرع. وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم أبغض المباح إلى الله الطلاق، فإن البغض يقتضي رجحان طرف الترك، والرجحان مع التساوي محال. إلا أن ما ولهذا الفقهاء يقولون أنه إذا صلح ما بين الرجل والمرأة يكره له الطلاق، إذا صلح ما بينهما ولم يرى عليها شيء يقتضي. إلا أن ما أخذ من البراءة الأصلية ليس بحكم شرعي، وإليه أشار بقوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، يعني أن الإباحة ما إلى هو يريد أن يقول أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية، البراءة الأصلية عند أهل الأصول معناها عدم وجود النص على الشيء، فإن هذا النوع من الإباحة ليس إباحة. مثلا شرب المسلمين الخمر في أول الإسلام لا يقال أن الخمر كانت مباحة، وإنما سكت الشارع عنها، سكت عنها ثم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنص على التحريم. وكان النص قبل ذلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا إرشاد إلى الترك. ثم أتى النص بعد هذا على تركها في وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. ثم لما اطمأنت نفوسهم إلى تركها حرمت، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقول من قال أن الخمر كانت مباحة كما قال النووي في شرحه على مسلم غلط، لأن الشارع كان ساكتا عنها فقط، وسكوته هو البراءة الأصلية ولا تعد من الإباحة، هذا معنى قوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، ليست الإباحة الشرعية. نعم، ومثل بماذا؟ البراءة الأصلية هي سكوت الشارع، هي عدم عدم التكليف. طيب حتى المباح قد نقول قبل أن يأتي الشارع يقول هذا مباح أخبركم أنه مباح كان مسكوتا عنه، ما الفرق قصده بينما سكت عنه ثم قال أغيره إلى غيره، بينما سكت عنه بعدين قال أقر أنه مباح؟ هذا الذي تقوله أنت ليس هو الذي يتكلمونهم عنه، يتكلمون على أشياء أتى الشارع وهي يتعاطاها الناس، أما أنت المولود بعد وجود الشرع فالأشياء عندك إما مباحة لا بد أن تعلم ما هو الحكم الذي ممكن يتنزل عليه يتعلق حكم. وبالتالي البراءة الأصلية لا تتصور في حقك إلا بمعنى المباح. فالأصل مثلا في المعاملات الإباحة، حل الله البيع وحرم الربا، فإن طرأ طارئ على معاملة معينة أنها محرمة حرمت هذه المعاملة لعدم وجود قيد أو وجود مانع بها يمنع من صحتها إلى آخره. البراءة الأصلية سيأتينا في الأدلة المختلف فيها أن البراءة الأصلية من الأدلة المختلفة تمسك بها عند عدم الدليل. هذا للمجتهد، إذا ناقشه مجتهد ثاني أثبت حكم يقول أنا تمسك البراءة الأصلية، لكن ليس أنا اليوم كفهم كمسلم أقول البراءة الأصلية هي الإباحة كل شيء الأصل. نعم، هذا يرجع إلى أصل الأشياء، انتهينا منه. هل الأصل في الأشياء التحريم والإباحة؟ هو الإباحة والتفريق بين ما ضر منها وما كره. نعم. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. هو مقصوده أن الحكم المأخوذ من عدم وجود النص وهو المسمى بالبراءة الأصلية هذا لا يعتبر إباحة شرعية، ليست شرعية. نعم. وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن. هو هنا ماذا قال في الشرح عندك؟ نفس الكلام، يعني أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية وهي استصحاب عدم التكليف حتى يريد الدليل ليست إباحة شرعية، وإنما هي إباحة عقلية وتسمى البراءة الأصلية واستصحاب العدم، ولذلك لا تكون رفعها نسخا، يعني لا تكون حكما شرعيا حتى يكون رفعها نسخا. فإباحة جمع الأختين قبل التحريم وإباحة موطوءة الأذى قبل التحريم وإباحة الربا قبل التحريم كلها براءة أصلية، ولذلك لم يكن المنع ناسخا لها لأن النسخ رفع حكم شرعي إلى آخره، وسيأتي للمؤلف مثل هذا في مسالك العلة. نعم. تفرق بين هذا وبين النسخ ماذا يفيد؟ نعم. ما فهمت فائدة التفريق بينهما، أن يقال هذا منسوخ هذا غير منسوخ، هذا هو الفرق الوحيد؟ هو مثلا الآن عندما تنظر إلى كلام بعض أهل العلم حول الخمر يقول لك الخمر كانت مباحة ثم حرمت، على هذه القاعدة التي نتكلم عنها الآن، وهي قص عليها النووي أيضا في شرح مسلم، هذا غلط، لأن شرب الخمور سكت عنه الشارع ولم يبيحه، لكنه سكت عنه. سكت عنه. السكوت ليس إباحة. لا ليس إباحة. الإباحة كله وسعه. الإباحة الآن باشرهن وافتروا ما كتب الله لكم. هذا النص على الإباحة ولا لا؟ هذا هذا بعد الحظر. مثال هذا بالذات. في السكوت سموه هم براءة أصلا. وبالتالي لا تقول أن هذا من إباحة الشرع حتى تقول الخمر نسخت الأذى كانت. نعم. ذلك الصحيح شيخ. لكن إذا وجد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يشربوا الخمر لا حرج عليكم. أقرهما ما هم يشربونها. الصحيح هي. أنه تدرج في تحريم الخمر ولم نسخ شيء. أولا كانوا يشربون على البراءة الأصلية ثم نهي عن إتيان الصلاة هم سكارى ثم جاء نهي بل إتيان السكارى بل إتيان الصلاة وهم سكارى تقدم عليه شيء وهو قوله يسألونك عن الخمر والميسر وفي ماء المنكبون في النفس. والخمر عند العرب كانت هي الغاية هي الغاية يبيعون لها كل شيء مثل ما ذكر لنا الشيخ أهل القات أهل القات تمام نحن ظهرنا اليوم لسنا قاتيين. نعم. بس يا شيخ أول بكرة ذكرت أنت تبغون إحنا قاطعناك ما عاد عرفنا تبغتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن لكم ولا تعرف. يا هذا التدخين الذي يتعاطاه. التدخين نفسه. لأنه هناك يختلف اختلافه أخرى في عندنا في إفريقيا تكون نوع من الورق تسحق وتجعل في أنبوب يدوي يجعل في الفم ويسحب ولع فيه النار ويسحب. عند أمريكي ربنا ماني ما متخصص الأخ يمكن أن رأها والله رأيت التبغة والله لا تذكرها وبعضهم يجعلها مسحوق ويستعملها عن طريق الأكل ويستعملوها حتى النساء ليست خاصة بالنساء يزرع في موريتانيا شيخ لا هو غالبا يأتي من السينغال من الدول المجاورة ويتعاطاه الناس في كثرة لكنه الآن الحمد لله قل موريتانيا شيخ ما استطراد بلد زراعية أم المواشي فيها الزراعة وفيها المواشي لكن الصيد أكثر صيد الأسماك أسماك هي السمك فيها السمك فيها عندها من أثرى السمك ثروة مائية كبيرة نعم لكن غير مستفيد نعم مشكلتها في الفساد الإداري وشعبها قليل 3 مليون تزيد 3 مليون تزيد ما شاء الله 3 مليون يعني الشيخ لما جاء أرضها واسعة 1500 نقص صار 2 مليون أنت لما جيت صار 2 مليون 99 لكن الفساد الإداري هذا عندهم زينة استشري مرة هي عندها ثروة أيضا حديدية عندها الحديد هذا يسحبه المصانع الفرنسية لكن بما أن الثروات لا توجد لها أيادي من البلد فهي ثروات عندها حتى الذهب من 10 سنوات الحين يطلعوا في الذهب شركة وأنها تعطي 3% للدولة من مما تأخذه الباقي تمشي فرنسا أو لبعض الدول الأخرى الحساد الإداري هذا في الدول المستعمرة نعم نعم وهي والجواز قد ترادف في لكن الناس ولدوا في الفقر وألفوا وأكثر من اللي فيهم لي أكثر أحد موريتانيا فقراء أكثر شدة يمكن أن تقول 40% و 60% منهم فقراء 40% تحت خط الفقر يمكن فيهم من لا يتعشى خبرني يا أخي اللي راح يدرس هنا قال لي أكلت من الزبالة يدرس المحل والله أكلت من الزبالة مع أنه هو لكن هذا بالنسبة لنا نحن طلبة العلم فيه إيجابية، لأن يتفرع الناس في الصحراء لطلب العلم وللحفظ ولي. بس الفقر الشيخ يعني يشغل عن العلم جدا، الفقر المتقع، لكن الغالب المتجردين للعلم ما تكون عندهم عناية بالتشارة ولا بالتوظيف ولا عناية بالتشارة ولا بالتوظيف ولا بأشياء من هذا القبيل، بعيدين كل البعد من هذا، خلاف عندنا الجامعات والحضارة ما شاء الله. نعم، ثم الحمد لله عندكم الخير كله، الله يرحمه. نعم. وهي والجواز قد ترادفا، يقول أن الإباحة والجواز أنهما مترادفان، فالجائز هو المباح، أن كل منهما يطلق على الإذن في الشيء، إذا قلنا هذا مباح أو جائز فالمعنى يعني مترادفان. الشيخ إنما ذكر هذا لأنه يعين على اصطلاحات الفقهاء. نعم. في مطلق الإذن لدى من قد سلف؟ لدى من سلف. من سلف؟ المتقدم. في مطلق الإذن؟ السلف والسالف المتقدم. السلف لا خلاف أنه يطلق على القرن الأول والثاني والثالث والرابع، اختلف هل يطلق فيه، أما الخامس فلا خلاف أنه ليس من السلف. قول أحد العلماء ثلاثة من القرون سلفوا، وخامس بلا خلاف خلفوا، ورابع القرون فيه اختلف هل خلف أو سلف من سلف. نعم. ما فائدة قولي مطلقا؟ ها؟ مطلقا في مطلق الإذن معنى أنه مأذون فيه إذن مطلق ليس مقيد. نعم. السلف لا، ثلاثة سلف باتفاق، وأما الرابع فاقتلوا به، والخامس ليس سلف أنت. 400 نعم. باقي نعم. يعني نعم نعم. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل. بعد أن ذكر لنا الشيخ الأحكام التكليفية الخمس، أراد أن يعرفنا على شروط التكليف، فقال أنهم اتفقوا على أن العلم بالشيء شرط في التكليف به، فلا نكلف بما لم يبين لنا. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب الشيء، كل شيء فصلناه تفصيلا، علمه من علمه وجهله من جهله. كذلك الوسع الذي هو الطاقة أنا غير القادر، هذا ليس مكلف، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتكليف له شرطان، أحدهما معرفة الشخص بما يكلف به، وليس معنى المعرفة هنا المعرفة الحقيقية، وإنما معناها تمكنه من ذلك، يذهب ويسأل عما أوجب الله عليه في الزكاة أو في الحج أو في الصوم أو في المعاملات إذا كان سيدخل فيها إلى غير ذلك، والقدرة أن تكون له قدرة على الفعل، فبدون العلم وبدون القدرة لا تكلف. وهذا طبعا يرجع إلى مسألة أن أهل الفترة ليسوا مكلفين لأنهم ليسوا عالم. والآن الذي يوجد على شاهق في أدغال الصين أو في أدغال روسيا أو في ما وراء البحار، هل نقول أنه مكلف بالشريعة أو ليس مكلف؟ ابن القيم وغيره حكوا فيه ثمانية أقوال، وهو يجري على حكم أهل الفترة. نعم. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم، خلافا لمن قال أن العلم ليس شرط. نعم. وماذا قال عند هذا البيت؟ يعني أنا كل خطابي تكليفي. إيه. ذكرتم أنهم غير مكلفين، وعلى القول باستدلال. للفترة قلنا أن الصحيح الذي دلت عليه آية الأعراف أنهم مكلفون بالإيمان. هم مكلفون، لكنهم ليسوا مكلفين بالفروع. نعم. مكلفون بالإيمان لكن ليسوا مكلفين بما؟ بالفروع. يعني لا الصلاة. يعدرون بالشرك، لكن يعذرون بترك الصلاة. بترك الصلاة، بترك الحج. نعم. بعدم الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أين هذا من آية الأعراف؟ كيف استنبطون آية الأعراف؟ آية الأعراف ماذا فيها؟ فيها وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربك. نعم. قالوا بلى. نعم. وماذا قال عند هذا البيت؟ من؟ الشارح. يعني أن كل خطاب تكليف يشترط في التكليف به العلم والوسع بمعنى الطاقة. أما اشتراط العلم فقد دل عليه قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما اشتراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها. وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فغير العالم بالخطاب لا يكلف به. واختلف في الناس والنائم والمكره وأمثالهم هل هم مكلفون، والتحقيق أنهم غير مكلفين. ومفهوم قوله كل ذي تكليف أن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا الوسع غالبا. لكن هناك تنبيه أيضا نادر في الأصول أن يتعرض له، هو أن الشريعة ليس التكليف كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما جاء عنه: وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. أنا هناك أشياء معفو عنها ليست داخلة في التكليف، حكمها أنها معفو عنها. وفي هذا يدخل الساهي وأفعال غير المكلفين من مجانين أو أصبياء أو غيره، هذا معفو عنه، ما سكت عنه هو عفو. صح ولا لا؟ نعم تقبل من الله عافية. هم هنا يريدون أن يقولون إما مكلف وإما ليس مكلف، والصحيح أن هناك أشياء معفو عنها. الناس والملجأ وفعل غير المكلف من الصبي أو مجنون، هذا يقال معفو عنه. لماذا؟ أنا أقول أنه يشمله التكليف ولا عدم التكليف، وإنما هو معفو عنه. شئت أنت تقول أن المعفو عنه من قسم عدم التكليف، قلها، لكن عليك أن تصرح بأنه معفو عنه. صح ولا لا؟ أو مكلف لكن غير آثم، صح؟ ودليله أنه إذا أفاق وجبت عليه قضاء الصلاة. لا، هو ليس مكلف تكليف، لا تكليف، لا، هو ليس مثل المسافر المريض مثلا الذي عليه الصوم لأنه من أجل المرض لا يستطيع الصوم، هذا مكلف. ليس مثلها، ولا مثل الحائض التي عليه الصوم. أصحاب الأعذار مكلفون. المجنون إذا أفاق، لأنه ستأتينا المسألة إن شاء الله. المجنون إذا أفاق في ما صلى الظهر، أفاق بعد العصر وقت الضروري، نلزمه بقضاء الظهر منه. يصلي الظهر، لأن وقت العصر هو وقت الفاقة. ما وجبت على الظهر إلا حين لا، لأنه هو إفاقته في وقت هو ليس للعصر، إنما هو ضروري الظهر. اشتركتا بقدر إحداهما. يعني وافق خطابه للظهر بعد ثم خطاب الوضع هو الوالد بأن هذا مانع أو فاسد. بعد أن عرف الشيخ خطاب التكليف يتكلم لنا على خطاب الوضع. وخطاب الوضع كأن الشارع يقول: إذا كان كذا فقد وضعت كذا. وخطاب الوضع يتعلق به خمسة، كما أن خطاب التكليف تتعلق به خمسة: تتعلق به الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد. هذه هي خطاب الوضع. سميت خطاب وضع يعني الشارع كأنه يقول: إذا زالت الشمس بدرا فقد وضعت وجوب الصلاة على المكلف، إذا توضأت فقد جازت لك الصلاة، إذا قمت من الصلاة فاغسل وجوهك، لا آخر. نعم، لهذا سمي خطاب وضع. والوارد بأن هذا مانع كالحيض، إنه مانع من الصوم من الصلاة، من القتل، إنه مانع للإرث، إلى آخر. يمنع من وجوبه ومن صحته. ها؟ الصوم. أي نعم. كذا. نعم. الصوم يمنع، لا يمنع وجوبه، لكنه يمنع فعله. نعم. العلة هل هي داخلة في الحكم الوضعي شيء؟ كيف العلة؟ يعني كما دخلنا السبب. إيه. السبب المعبر عنه بالسبب هنا هو المعبر عنه في باب القياس بالعلة. العلة. سيأتي للشيخ ومع علة ترادف السبب. أنا بعضهم يفرق بينهما كما سيأتي. أو ضده، بمعنى مانع أو فاسد أو ضده. الفاسد هو خلاف الصحيح، كالبيع الفاسد أو النكاح الفاسد أو العقد الفاسد. هو الذي لم يستوفي شرط من شروط البيع الخمس. البيع له خمسة شروط، وهي الرضا والإباحة والعلم والقدرة على التسليم، والقدرة على تسليم الذات المباحة والملك. إذا فقد شرط من هذه الشروط وكان منهيا عنه لذاته كالبيع بعد الجمعة أو تلقي الركبان أو إلى آخره، هذا يسمى فاسد. ضده هو الصحيح الذي توفرت فيه الشروط. نعم. إذا الصحة والفساد هما من أقسام تكليف الوضع. هذا يختص بالعملات صحة والفساد أو تطلق على العبادات؟ سيأتي هذا. أو ضده أنت تسأل عن أشياء ستأتيك قريبا. لا تسأل عن أشياء ستأتيك قريبا. نعم. أو ضده هو أنه قد أوجب شرطا يكون كذلك من أقسام أحكام الوضع الشرط. وبعضهم أهل اللغة يقولون الشرط، الشرط بالتحريك الشرط، ويجمع على أشراط. وأما الشرط لإسكان فهو يجمع على شروط فقط. استدلال الشيخ هنا بآية قد جاء أشراطها فيه إشكال، لأن الأشراط إنما هي جمع شرط، وأما الشرط بالإسكان فهو يجمع على شرط، لأن فعل يجمع قياسا على فعل. شرائط الشيخ نفس الشيء، شرائط جمع ماذا؟ نعم، جمع مؤنثي الشرط. الشريطة تطلق بمعنى آخر، وهو نهي عن شريطة الشيطان في باب الذكاء التي لم تستوفي قطع الوديجين أو الحلقوم أو نحوها، نهي عن شريطة الشيطان. لا كل حال، إن الشرط سيأتي للشيخ أنه هو ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة للصحة. نعم شيخ، قول بعضهم شريطتها أنت الملكين خطأ صحيح؟ لا أستطيع أن أقول لك خطأ، لأن اللغة لا تنحصر. الشافعي قاضي لكن أتني بالقاموس. موجود قاموس المحيط؟ أكيد هناك. لا، القاموس المحيط برا طمعت فيه بعدين وجدته في لسان. هل هنا اللسان؟ لسان العرب، لسان العرب حتى المصباح الفيومي شوف لي منه شرطة الشين بارش فصل الشيء لا خليه. أنا جيل يا شيخ، لا بس ما إحنا عارفين وين الكتب ولا ما بنخلي الشيخ يقول. شيخ يا هو إن شاء الله رب الدابة ولا بمقدمه. ما يحفظ. طب جاء الشيخ هم بيجلس لنا ساعة. أو خلاص وجد حمد. الشين. شرط. لسان العرب طويل جدا. شو؟ أنا في الشين. الطاء. لا ذاك القاموس فيه بآخره الطاء. أنا شو اسمه؟ سيكون الشيء. شرطة. هذا طبيعي. لسان القاموس. نفس الشيء. في آخر. حتى لسان ما من آخر الباب هو أول. لسان لا. لسان لا. لا. تأخذ أول كلمة. أنا أخطأت في مسألة التصور، قلت الطاء أول وآخر. هو ليس على نفس ال. القاموس الوحيد عنده هالاختصار. وقال بجلال ما. إذا رمت هل. شرطة. شرطه معروف كذا الشريطة. شريطة نفس الشيء. كشرط. شو اسمه كتاب الشافعي هذا؟ جمعه شروط وشرائط. يقول شرائطك. شرائط. كل شيء يقول شرائط الصلاة، شرائط الأمة. ما يقول شروط. إذن الشرائط جمع شريطة والشروط جمع مختصر شرط. وأما الشرط بالتحريك فهو الذي يجمع لا أشراط، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراط. قول الشاعر إن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط وأوله تبدو. نعم. أضده أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، يكون سببا كذلك السبب. من أحكام التكليف، من أحكام الوضع السبب، والسبب ما يوصل إلى الشيء مع جواز انفكاكه عنه. تخلف. كالزوال. كالحول بالنسبة لوجوب الزكاة لا آخر يسمى سبب. وقد يطلق الشرط على السبب وقد تجتمع الثلاثة كما سيأتي. نعم. وهو من ذاك أعم مطلقا. هو ماذا قال؟ هنا يعني مع التي أرجع لي إلى النص. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سبب. وهو من ذاك أعم مطلقا. بمعنى أن السبب خطاب الوضع عام من خطاب التكليف. خطاب الوضع أنه عام من خطاب التكليف إلى خطاب تكليف إلى لسبب أو شرط. هذا ناقشه الشيخ. ماذا قال؟ يعني أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، لأنه لم يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع، إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانع والمسؤول. وقد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكليف فيه كتضمين الصبي والمخطئ قيم المتلفات وأرش الجناية ونحو ذلك، فلا يشترط في خطاب الوضع العلم ولا القدرة غالبا كما تقدم. وربما الصبي أو المجنون إذا أتلف شيء هذا على وليه، لأنه هو ليس مكلف. لماذا كلفنا؟ لأن هذا من باب خطاب الوضع، لأنه ليس من باب خطاب التكليف. كذلك الصبي إذا كان له مال عليه الزكاة، ولا يجب عليه شيء حتى يعني. لكن الزكاة متعلقة بالنصاب لا بالمال. ابن عاشور تعقبه ماذا قال في حاشية على التقي بقوله: أما خطاب التكليف فزعم المصنف قرافي أنه لا يتصور انفراده، وعلله بقوله: إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط إلخ، وهي عبارة في التعليل فاسدة. لأنه ليس المراد من الاجتماع في الخطابين المقارنة بينهما في الوجود في وقت، بل المراد اتحاد المتعلق كما علمت، وإلا لما صح مثال انفراد خطاب الوضع عن خطاب التكليف، إذ الزوال الذي هو سبب له مسبب وهو وجوب الصلاة، وهما مقترنان، فما صح كونه مثال لانفراد خطاب الوضع إلا لاعتبار الانفراد والاجتماع في متعلق الخطابين. أما كون التكليف لا بد له من سبب فليس بمقتضى اجتماع التكليف والوضع، لأن متعلق كل من الخطابين غير متعلق الآخر، فلعل صواب العبارة هكذا: إذ لا تكليف إلا وهو سبب أو شرط إلخ، أي لا يخلو متعلق خطاب التكليف عن أن يكون سببا لشيء ما أو شرطا أو مانعا، وعليه يكون الدليل على عدم انفراد التكليف عن الوضع هو الاستقراء والعهدة فيها على المصنف. ولهذا ينبغي إصلاح قوله: ولا يتصور انفراد التكليف، بأن يقال: ولا يلفى أو لا يتقرب أو نحو ذلك، فإن كلامه بدون هذا التقرير لا يكاد يستقيم. قلت ويدل هذا كلام صاحب حلي طريق، ويدل لما قال يوافق ابن عاشور أن هذا الاستقراء لم يتم للمصنف، فقد ظفر بأمثلة لم ينفرد فيه التكليف عن الوضع. فقد ظفر فالذي ارتضاه في كتابي الفروق وشرح المحصول أن بينهما عموما من وجه، ومثل في الفروق لانفراد التكليف بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. إذا نأخذ من هذا أن قوله عام مطلقة ليست على إطلاق، إنما هو عام من وجه فقط. جميل. وابن عاشر يريد أن يقول لك أن العقل يتصور وجود خطاب التكليف دون خطاب، وبالتالي ينبغي أن نقول لا يوجد خطاب تكليف إلا لخطاب وضع استقرار. هذا اللي وجدناه، لكن الاستقراء ناقص كذا. نعم. أعطى أمثلة ومثل بأداء الواجبات واجتناب المحرمات كإيقاع الصلوات وترك المنكرات، قال: هذه من خطاب التكليف، ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر نؤمر به أو ننهى عنه، بل وقف الحال عند أدائها وترتبها على أسبابها. وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعال للمكلف، ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلى كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف، فهذا وجه اجتماعهما وافتراقهما. وقد صوب الناظم في الأصل ما للقرافي في الفروق وشرح المحصول، يعني في شرح نشر البنود صوب الكلام هذا. لماذا ينظمه على غير ما يصوبه؟ لعله هو اعتماده كثيرا في النظم على تنقيح القرافي. نعم. أو سببا كلامه في الفروق هو كلام الفقهاء، كلام في تنقيح الأصول، كلامه في الأصول هو الذي في التنقيح. وهو من ذاك عم مطلقة. والفرض والواجب قد توافق كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة. وهو من ذاك عم مطلقة، يعني أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. خطاب الوضع إذن متمثل في خمسة: الأسباب والشروط والممانع والصحة والفساد. ويرى الشيخ تبعا للقرافي أنه أعم من خطاب التكليف. والفرض هو الواجب، يعني أن هناك الفاظ مترادفة، منها الفرض ومنها الواجب، ومنها اللازم ومنها المكتوب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، ومنها الحتم كالحتم اللازم مكتوب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. هذه الفاظ كلها مؤداها واحد وهو الوجوب، وإن كانت بينها فوارق من ناحية اللغة. نعم. وما فيه اشتباه للكراهة تمام، يعني أن هذا قل من ذكره من أهل الأصول، وإنما ذكره الشيخ أخذا من الفقهاء، وهو أن الأشياء قد علم استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهل المشتبهات من قبيل التحريم أو من قبيل الكراهة؟ هي قطعا ليست من قبيل المباح، لأن الله تعالى ليست من قبيل المأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه ويرضى. فدل على أن عدم تعاطيها هو الأسلم بالنسبة للمكلف. فما هو حكمها إذن؟ قال لك: هي داخلة في الكراهة، فلو كانت محرمة لدخلت في الحرام، لو كانت مباحة لدخلت في الحلال، حلال بين. فلما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم واسطة دل هذا على أنها تابعة للقسم المسكوت عنه الكراهة. لا، القسم المنهي عنه ليس نهيته، لأنه قال: الحلال بين والحرام وبينهما أمور مشتبهة، مما أرشد إلى تركه. لكن ما هي الأمور المشتبهة؟ اشتبهت على العلماء واختلفوا فيها اختلافا كثيرا في تحديدها، وأصح أقوالها قول من قال أنها ما تجاذبت في أدلة التحليل والتحريم، كالقات فالقات من المتشابهات، أنه تجاذبت في أدلة التحليل والتحريم، وكذلك التدخين، إلا إذا علمنا أن زيد من الناس أنه يضره هذا حرام في حقه. الأخ قال وقع في الشبهة سماه النبي، وقع في الحرام، لكنه تجرى للحرام ليس هو جعله واقعا في الحرام، لأنه وقع هنا بمعنى قرب الشيء، بلغنا أجلهم فيمسكوهن بالمعروف. ليس المعنى إذا انتهت عدتها يمسكها، وإذا انتهت عدتها لا سبيل له عليك، إنما المعنى أن المواقع للشبهات التي منها متشابهات فلا بد له أن يقع في الحرام وهو لا يدري، أو يحمله التمادي في هذه المشتبهات للوقوع في الحرام. نعم. لذلك يعني ما فيه اشتباه هو مكروه، داخل مكروه ما فيه اشتباه، يعني تنازعته الحلية والحرمة. والشارح هنا ماذا قال؟ ما فيه اشتباه، ما ذكر شيء، قال: تطلق عليها الكراهة عند المالكية، قاله ابن رشد. ايش هذا؟ نعم، ما في اشتباه من الكراهة. نعم. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء النشر ماذا قال؟ هنا يقول يا شيخنا أو هذا المراقي والفرض مراقي السنة، قل: والفرض والواجب قد توافقا في المعنى، لأنهما يطلقان اصطلاحا على ما الإثم في تركه كالحتم واللازم ومكتوب، فإن هذه الثلاثة مترادفة معهما. وما فيه اشتباه للكراهة انتمى أن يقال فيه مكروه، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات أي مكروهات. ما زاد على زي حتى في نشر البنود ما زاد شيء. حلي التراقي ماذا قال؟ الشروح المتأخرة دائما تكون أكثر. وبين يعني المشتبهات في قوله صلى الله عليه وسلم بينهما أمور المشتبهات هي المكروهة، وهذا القول اتصل عليه ابن رشد في المقدمة وتبعه في الأصل وتفسيرها أقوال أخرى، وقيل هي ما تعارض فيه الأدلة، وقيل مسائل الخلاف، قيل الحلال الذي خلافه أي خلاف الأولى، وما يخشى أن يؤول فعله إلى محرم أو مكروه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي حول الحمى، فإنه دال على أن ذلك حلال وأن تركه ورع. إذن قوله وقع في الشبهات وقع في الحرام مثله بقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك وأن يواقع يوش يعني قرض من حرام. نعم. قال مثال ذلك الأكثر من الطيبات المحوج إلى كثرة الاكتساب المفضي إلى ما لا يحل. هذا فيت. نعم. خلاص. تسلسل. وقيل بأن الحرام عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من اتخذ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن قال ابن حجر إنه مردود. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال. يقالوا أن طلب البراءة للدين واجب. ما لم يفعل ذلك واقع الحرام، لكن هذا يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها قسم مستقل. هذا هناك قول بالوقف حسب ابن حجر، وقيل غير ذلك. انظر شرح الشيخ تاودي بن سودة ابن سودة على الأربعين النووي، وانظر تكميله لأبحاث شرح الفشني على عشرة العلماء المغاربة عندهم أبحاث هنا. وش الكتاب هذا؟ حلي التراقي. الشيخ حي مازال أدركه الشيخ. هذا لا لا هذا علامة في البلاد هناك ما زال يدرس، لكن إشكاليته في التصوف. هارقار تسمع لقوم من المتصوف اسمهم التجانيين، معروف رأس من رؤوس لكن محقق علامة له، هو محقق علامة محمد فلنباه، وله كتاب جلدي. يدلل فيه على أن التجانية هي عين الصراط المستقيم بالآية والحديث مطبوع متداول. هذا كبير وفي شرح صغير لكن شرحه هذا أنا أنصح به كبير. أوسع شرح هذا الموجود الآن. أوسع جدا. لا لا يوجد، لا يوجد شرح. أحسن مع الرباط. أحسن الشرح هو نشر البناء. نشر البناء دي. كل ما أخذوا منه. نشر البناء. هذا. شرح المؤلف. نعم. نعم. بصورة. هو الطلبة اللي يجلسون عنده السنوات الطوال يقولون لا تلاحظ أن الشيخ عنده أي علاقة بالتصوف، سبحان الله، لا في منطقه ولا في حاله ولا في كلامه، لن تجد عنده إلا العلم نهاية. وهذه المفترق الغريب كثيرة عادة الصوفية لا يعلم بالعلم، قليل منهم الذي يعلم بالعلم الصوفية، يعني أشاعرة يعتمد، وإن كان فيه ارتباط يعني بين الصوفية. هذا هو أن الصوفية عندنا أفضل من يعلم اللغة. فين عندنا؟ في اليمن. اليمن في صوفية صح. حتى في الأحساء أفضل من يدرس اللغة العربية. في الأحساء اللغة هو الفراعنة هم الأشاعرة الصوفية. الأحساء ما زالت فيهم المالكية طبعا، المبارك ما زال أسر عديدة يعني على رأسنا يعني. من هم الشيخ هذا اللي في هيئة كبار العلماء؟ قيس. قيس. إيه ترك وابعد عنه. والآن توقع. أنا موجود يعني. لا لكنه ليس في هيئة كبار العلماء. لا. وهو أشعري. سبحان الله. لا زالت عندهم الأشعرية إلى الآن. طبعاً تعرف أنت هنا يا شيخنا ما يستطيع أن لا يستطيع أن يظهر. طبعاً. يقدر في الجملة ما تقريرات السلف، لكن في ثنايا حديثه في حديثه الخاص في حديث، وربما يكون هذا من أسباب إخراجه من هذه. شيخ الله مبارك الأصل فيهم الأشياء. لماذا لا يكونوا مالكية؟ ها؟ لماذا لا يكونوا مالكيين في العقيدة؟ أنا أتعجب من المالكية، ليسوا مالكية في العقيدة ولا في الفقه، لا يدرسون الموطأ إلا قليلا. صحيح. وهذا من أغرب ما ابتلي به مالك رحمه الله. الشافعية أئمة السلف المسندين. الآن إذا سألتني أنا لا لكائي الآجري كلهم شافعية. يعني ينسب الشافعية الأشعري الأشعري نفس مالك رحمه الله هو القائل أبو زيد البيضاني. كثير، مع أن ابن أبي زيد عقيدته تلك الأشاعرة عندنا يقولون من حول على ابن أبي زيد، خصوصا على استوى على العرش بذاته. ولذلك إذا قرأت شروحها معظم شروحها إما يتعدون العقيدة فلا يشرحونها أصلا، وإما يشرحونها بمقتضى الأشعري، وهي واضحة لا تحتاج إلى الله المستعان. نعم. ثلاثة الطحاوية يعني قيرواني رحمه الله واضح، لكن الطحاوية حمالة أوجه. بل أنا أميل أنه في الأصل ليس على مذهب السلف أصلا، لكن اضطر ابن أبي العز أن يشرح على مذهب السلف لربما رواجها في ذلك السنة. طيب ملاحظة، وصلنا للبيت 40 وصلنا للبيت 40 اليوم، يعني عملنا 10 أبيات قبل أمس. هذا لا، أي هذا المشكلة لابد من ضوابط.